أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وهي والكثرة عند العقل والخيال يستويان بتول كل منهما أعرف من صاحبه في الاختصار. أقول: الوحدة والكثة عند العقل والخيال يستويان في كون كل منهما أعرف من صاحبه بالاقتسام. والقوة الباطنية خمس، منها القوة الخيالية، منها العقل، وسائر القوة لا علاقة لها في هذه المسألة. يقول المصنف: كل من الكسر والوحدة. الكسر مدركة بالقوة الخيالية، والوحدة مدركة بالقوة العقلية. فالكسر أعرف من الوحدة عند الخيال، والوحدة أعرف من الكسر عند العقل. فالعقل مدرك للوحدة، والخيال مدرك للكسر. طبعا فالكسر أعرف عند الخيال، والوحدة عند العقل. وبعبارة أخرى، أن العقل مدرك للكليات، وأما إدراكه للجزئيات فبواسطته. القوة الباطنية من القوة الوهمية والخيالية والحافظة، هذه القوة جند للعقل، والعقل يدرك بهذه القوى المعاني الجزئية، فهذه القوى آلات للعقل. لا يدرك العقل إلا الكل، ولكن يدرك الجزئيات بواسطة الآلات، أي بواسطة هذه القوة المدركة للمعاني الجزئية، منها الخيال مثلا، منها القوة الوهمية. فالخيال آلة للعقل وجند للعقل، فالعقل يدرك المعنى الكلي من دون واسطة، إلا أنه يدرك المعنى الجزئي بواسطة الخيال أو بواسطة الوهم. طبعا المعاني الجزئية كثيرة، المعنى الكل واحد. كالإنسان معناه حيوان ناطق، معنى واحد، ولكن مصادق هذا المعنى كثيرة. للإنسان أفراد كثيرة في الكرة الأرضية، فالجزئيات مدركة بالخيال، والكليات مدركة بالعقل. فطبعا الكل واحد والجزء كثير، فالكسر طبعا أعرف عند الخيال، والوحدة أعرف عند العقل. طبعا لأن الخيال يدرك الكسر من دون واسطة، ولكن العقل يدرك الكسرة بواسطة الخيال، يدرك الوحدة بلا واسطة، وما يدرك بلا واسطة أعرف مما يدرك مع الواسطة. طبعا فالوحدة أعرف عند العقل من الكسرة. وكذلك الكسرة مدركة للخيال، والوحدة للذي خيال وهو العقل. وما يدرك الخيال أعرف عند الخيال كالكسرة مما يدرك ذو الخيال أي العقل. هذا ملخص توضيح كلام المصنف والشاعر. وبعبارة أخرى، حينما يدرك الخيال أمور كثيرة، يدرك أن الزيت كذا وعمر كذا وخالد كذا، يدرك جزئيات الإنسان، مصادق الإنسان يدرك، ثم يأتي العقل. العقل يأخذ من جميع الجزئيات معنى واحدا ويقول أن جميع هذه الأفراد والجزئيات المدركة بالقوة الخيالية إنسان، إنسان واحد، إنسان. أو العقل يدرك معنى واحد إنسان، معنى واحد، ثم الخيال يتصرف ويدرك من هذا المعنى الواحد زيدا وعمرا وخالدا وإلى ما لا نهاية. فعند الخيال يصبح هذا المعنى الواحد كثير، والكثير عند الخيال يصبح عند العقل واحد. فنظرا إلى هذا يكون الوحدة أعرف عند العقل، والكسرة أعرف عند الخيال. ولهذا يقول أقول الوحدة والكسرة عند العقل والخيال يستويان في كون كل منهما أعرف من صاحبه بالاقتسام. معنى بالاقتسام، فإن الوحدة أعرف عند العقل والكسرة أعرف عند الخيال. هذا هو التقسيم، تقسيم الوحدة والكسرة. يأخذ العقل الوحدة ويأخذ الخيال الكسرة، فيقسم بينهما الوحدة والكسرة. ثم العقل ينتزع منها أي من الكسرة أمرا واحدا كما ذكرنا من الخارج. والعقل يدرك أعم الأمور كالإنسان من زيد وعامر وبكر أولا وهو الواحد، ثم يأخذ بعد ذلك في التفسير، يأخذ بعد ذلك في التفسير القوة الخيالية. فقد ظهر أن الكسرة والوحدة متساويان في كون كل واحد منهما أعرف من صاحبتها، لكن بالاختصار فإن الكسرة أعرف عند الخيال والوحدة أعرف عند العقل. فقد اقتسم العقل والخيال وصف الأعرفية لهما أي للوحدة والكسرة. فإذا حاولنا تعريف الوحدة عند الخيال عرفناها بالكسرة، وإذا حاولنا تعريف الكسرة عند العقل عرفناها بالوحدة. المسألة الثامنة لأن الوحدة ليست ثابتة في الأعيان، قالت وليست الوحدة أمرا عينيا بل هي من سوان المعقولات، وكذا الكسرة. ثم كل من الوحدة والكسرة من المعقولات الثانية. وقد تقدم غير مرة أن المعقول الثاني ليس موجود في الخارج، ليس من الأمور الخارجية، إنما الثابت في الخارج هو المعقول الأول دون المعقول الثالث. فنظرا إلى هذه القاعدة الكلية، فلما كانت الوحدة من المعقولات الثانوية فليس لها تحقق في الخارج، ليست من الأمور العينية والخارج. وكذلك الكثرة لما كانت من المعقولات الثانوية فليس لها تحقق في الخارج، ليست من الأمور الخارجية. هذا ملخص الكلام. ثم الدليل على ذلك، قبل هذا الدليل بيان هذا الدليل، فنقول أن للوحدة والكسرة تارة تفسيرهما بمفاهيم الوجودية وأخرى بالمفاهيم العدمية، فورد في تفسيرهما قسمين من التفسير. الكسرة تفسر تارة بالمفهوم الوجودي وأخرى بالمفهوم العدمي، وكذلك الوحدة تفسر تارة بالمفهوم الوجودي والأخرى بالمفهوم العدمي. أما تفسير الوحدة بالمفهوم العدمي يقال الوحدة عبارة عن عدم الانقسام، الوحدة عبارة عن عدم الكسرة، الوحدة لا تتكسر. هذا هو التفسير الوحدة بالمفاهيم الوجودية، وأخرى تفسر الوحدة بالمفاهيم، هذا هو تفسير الوحدة بالمفاهيم العدمية، وأخرى تفسر الوحدة بالمفاهيم الوجودية. ويقال أن الوحدة مبدأ الكسرة، الوحدة تسابق الوجود مثلا. هذا هو تفسير الوحدة بالمفهوم الوجودي. وكذلك الكسرة تارة تفسر بالمفهوم العدمي، ويقال أن الكسرة عدم الوحدة، وأخرى بالمفهوم الوجودي، ويقال الكسرة عبارة عن الوحدات المجتمعة، أي الأمور الكثيرة المجتمعة، أو يقال الكسرة قابلة للانقسام. فنظرا إلى هذا أشار إليه المسمي والشارح، قال الشارح: والوحدة إن كانت سلبية، كانت سلبية لم تكن سلبا لأي شيء كان، بل سلب مقابلها عن الكسرة، سلب للكسرة، الوحدة عدم الكسرة، هذا معنى سلب الكسرة، عدم الكسرة. ثم فالكسرة إن كانت عدمية كانت الوحدة عدما، وإن كانت وجودية كان مجموع عدمات أمرا وجوديا. هذا هو برهان من المسلف والشارح على أن الوحدة ليست من الأمور الخارجية، والكسرة أيضا ليست من الأمور الخارجية. الدليل على ذلك، نأخذ من الوحدة ما هو المفهوم العدمي لها، فنقول الوحدة عدم الكسرة، هذا معنى الوحدة. عدم الكسب، هذا معنى الوحدة، عدم الكسب. فمفهوم الوحدة مفهوم سلبي على هذا الفرض، على هذا الفرض. ففي جانب الكسرة تارة نقول الكسرة أيضا نأخذ بمفهومها السلبي، ونقول أن الكسرة من الأمور العدمية والسلبية كالوحدة، وأخرى نأخذ بمفهومها الإيجابي فنقول الكسرة من الأمور الوجودية ليس من الأمور العدمية، وعلى كلا التقديرين يلزم المحال، على كلا التقديرين يلزم المحال ويلزم الخلف المحال. نفرض على فرض الأول الكسرة الوحدة من الأمور العدمية، أي الوحدة سلب الكسرة عدم الكسرة. فلو كانت الكسرة من الأمور العدمية والوحدة على الفرض من الأمور العدمية، فتبعا تكون الوحدة عدم العدم، لأن الوحدة عدم والكسرة أيضا عدم، فتكون الوحدة عدم العدم. والقاعدة الكلية أن السلب السلب إيجاب، سلب سلب إيجاب، نتيجة السلب السلب هو الإيجاب، فالنتيجة هو ثبوت الكسرة، لأن الكسرة عدم والوحدة عدم، عدم العدم نتيجته الإيجاب، فالنتيجة هي ثبوت الكسرة ووجود الكسرة، وهذا خلف خلاف الفرض، لأن المفروض أن الكسرة من الأمور العدمية ليس من الأمور الثبوتية والوجودية، فيلزم هذا المحال، فيلزم الخلف وهو محال. وعلى فرض الثاني، على فرض أي تكون الكسرة من الأمور الثبوتية، مثلا على هذا الفرض الوحدة من الأمور السلبية والكسرة من الأمور الثبوتية، أيضا يلزم المحال. كيف يلزم المحال؟ كيف؟ إذ الكسرة معناه وحدات المجتمع، هذا معنى الكسرة. ما معنى العشرة؟ معنى العشرة عشرة واحد، إذا اجتمعنا الوحدات بعدد العشرة ستتحقق هذه المرتبة من العدد، مرتبة العشرة، هذا كثرة، فالعشرة من مصادق الكثرة. فإذا كانت هذه الوحدات العشرة من الأمور العدمية، فكيف تكون العشرة من الأمور الثبوتية؟ هل يمكن أن تكون الكسرة من الأمور الثبوتية؟ لا. ألف عدد من الأمور العدمية إذا اجتمع لا تصبح هذه الأمور العدمية من الأمور الوجودية، فيلزم على هذا الفرض، يلزم هذا المحال، يلزم أن تكون الكسرة التي هي عبارة عن الوحدات العدمية تكون من الأمور الوجودية، وهذا مستحيل. فلازم ذلك أن الوحدة ليس موجودا في الخارج، والكسل أيضا ليس موجودا في الخارج، كل منهما موجود في الذهن فقط، متصور في الذهن فقط، ليس من الموجودات الخارجية. وهنا إشكال آخر، لو كانت الوحدة من الموجودات الخارجية، وحاصل هذا الإشكال يلزم التسلسل، لو كانت الوحدة من الأمور الخارجية يلزم التسلسل، لو كانت وحدة الشيء من الأمور الخارجية وتلك الوحدة في الخارج لها وحدة أخرى أيضا من الأمور الخارجية، وحدة الثالثة أيضا لها في الخارج وحدة رابعة أيضا من الأمور الخارجية إلى ما لا نهاية، فيلزم التسلسل. فرض كل من الكثرة والوحدة من الأمور الخارجية مستلزم لهذا التسلسل، والتسلسل باطل، فكون كل منهما من الأمور الخارجية أيضا يكون باطلا. فلا تكون الوحدة من الأمور الخارجية ولا الكسرة، هذا هو الدليل والبرهان على عدم كونهما من الأمور العينية والخارجية، بل من الأمور الذهنية العقلية. أقول الوحدة إن كانت سلبية لم تكن سلبا لأي شيء كان، بل سلب مقابلها عن الكسر. الوحدة عدم الكسر، فالكسر على هذا الفرض، على فرض كون الوحدة سلبية، إن كانت عدمية كانت الوحدة عدما للعدم، فتكون ثبوتية، تنقلب الكسرة التي تكون من الأمور العدمية إلى الأمور الثبوتية، هذا محال باطل. وإن كانت الكسرة وجودية كان مجموع العدمات أمرا وجوديا، وهو محال، إذ مجموع العدمات يكون أمرا عدميا على الفرض، فكيف يصير الأمر العدمي أمرا وجوديا؟ هذا وهو محال. إن كانت ثبوتية، أي الكسرة إن كانت ثبوتية وحدة، إن كانت ثبوتية، فإن كانت ثابتة في الخارج لزم التسلسل كما ذكرنا من الخارج، وإن كانت ثابتة في الذهن فهو المطلوب من الأمور الذهنية. فإذا الوحدة أمر عقلي اعتباري تحصل في العقل عند فرض عدم انقسام الملحوق، ما يلحقه الوحدة، وهي الوحدة من المعقولات الثانية العارضة للمعقولات الأولى، وكذا الكسرة، لأنه لا يمكن أن يتصور وحدة أو كسرة قائمة بنفسها، بل إنما تتصور عارضة لغيرها، لا بد لكل من الوحدة والكسرة أمرا معروضا. المسألة التاسعة في التقابل بين الوحدة والكسرة، قال والتقابلهما لإذاقة العلية والمعلولية والمكيالية والمكيلية، لا لتقابل جوهري بينهما. أقول أن الوحدة وإن كانت تعرض لجميع الأشياء حتى الكسرة نفسها، لكن لا تجامع الكسرة في موضوع واحد. توضيح هذه المسألة، حسب الوجدان أن بين الكسرة والوحدة تقابل، ومعنى التقابل المتقابلان يستحيل اجتماعهما في محل واحد، هذا معنى التقابل، وبينهما تقابل بهذا المعنى، لا يمكن اجتماع الوحدة والكسرة في موضوع واحد لأن يقال هذا واحد وهذا كثير، لا يمكن. إذا كان واحد ليس بكثير، إذا كان كثير ليس بواحد، فالتقابل بينهما أوضح من الشمس، يستحيل اجتماعهما في موضوع واحد، هذا أوضح من الشمس. ولكن ليس بينهما تقابل جوهري من جانب، ليس كسرة والوحدة من مصادر التقابل على القاعدة، على قاعدة المنطقية، ليس في الوحدة والكسرة من مسابق التقابل، ومع ذلك بينهما تقابل، فكيف الحل؟ حل هذا الإشكال بينهما تقابل ونظرا إلى الزابط المنطقي والفلسفي في التقابل ليس بينهما تقابل، نظرا إلى الزابط، نظرا إلى الواقع بينهما تقابل، نظرا إلى الزابط ليس بينهما تقابل. توضح ذلك بعد مقدمة وهي بيان أقسام التقابل. أقسام التقابل أربعة: تقابل التزايد، تقابل التزايف، تقابل الإيجاب والسلب، تقابل عدم والملل. هذه الأقسام التقابل، وبيان هذه الأقسام أن شيئين، إذا فرضنا شيئين، إما هما من الأمور الوجودية وإما من الأمور العدمية، وإما أحدهما من الأمور الوجودية والآخر من الأمور العدمية، فإذا فرضنا أمرين شيئين فتأتي هذه الاحتمالات الثلاثة. والاحتمال من هذه الاحتمالات الثلاثة باطل، فرض كونهما من الأمور العدمية هذا الاحتمال يكون باطل، إذ لا تقابل بين عدم وعدم، لا تقابل بين الأمور العدمية، إنما التقابل بين الأمور الوجودية أو بين أمر العدم، بين الأمر العدمي والوجود. فحينئذ لا بد من فرض أحد المتقابلين أمرا وجوديا والآخر أمرا عدميا على هذا الفرض. لو كان تطور مفهوم أحدهما على هذا الفرض، أفضل على هذا الفرض، لو كان في جانب العدم يعتبر شأنية الوجود لكان التقابل بينهما عدم الملل، إذا لم يعتبر في جانب العدم شأنية الوجود فالتقابل بينهما يسمى بتقابل الإيجاب والسلب، وأما إذا كان كلا الأمرين من الأمور الوجودية، فإذا كان التصور مفهوم أحدهما مستلزما لتصور مفهوم الآخر يكون التقابل تزايد كالأبوة والبنوة، تصور الأب مستلزم لتصور الابن لأن الأب من له الابن، وتصور مفهوم الابن يستلزم تصور مفهوم الأب لأن الاب من له الأب، فيكون التقابل بينهما تزايد. وإذا لم يكن تصور أحدهما مستلزما لتصور مفهوم الآخر فالتقابل بينهما هي التقابل التزايد. هذه أقسام الأربعة من التقابل، وليس بين الوحدة والكسرة، هذه الأقسام الأربعة ليس بينهما تقابل عدم والملل لكون كلاهما من الأمور الثبوتية، ولا العدم ولا الإيجاب والسلب. يبقى الكلام في التقابل التزاد، والتقابل عدم والملك، ليس بينهما تقابل التزاد. لماذا ليس بينهما تقابل التزاد؟ إذ الوحدة مقوم للكسرة، والزد ليس مقوم للزد الآخر، وليس بينهما تقابل التزايف أيضا، لأن المتزايفان متساويان بالفعلية والقوة، وليس بينهما هذه الخصوصية، وليس أحد المتزايفين مقوما للآخر، ما أن الوحدة مقوم للكسرة. فحسب القانون علم الميزان ليس بينهما تقابل، وحسب ما في الخارج بينهما تقابل، فلا بد من التوجيه، وذكر الشارع هذا التوجيه، لا بد من التوجيه، وهذا التوجيه كما في كلام الشارع أن الوحدة في الحقيقة علة للكسر، والكسر معلول للوحدة، لأن الكسر تتحقق من الوحدات، وبين العلة والمعلول تقابل التزايد، بين العلية والمعلولية تقابل التزايد. التوجيه الثاني أن الوحدة مكيال والكسر مكيل، وبين المكيالية والمكيلية أيضا تقابل التزايف. كيف الوحدة مكيال والكسر مكيل؟ واضح، إذا أحذفنا المكيال، إذا كان هنا صبر من الحنطة، كان ظرف واحد من الظرف بمقدار 20 كيلو، نأخذ هذا الظرف من الحنطة من الصبر، نأخذ هذا مكيال، تنتهي الصبرة أم لا تنتهي؟ نأخذ تنتهي. وكذلك إذا أخذنا من الكسرة واحد بعد واحد، إذا كسرة كانت الكسرة مركبة من 10 وحدات، أخذنا واحد واحد واحد، تنتهي وتنتهي الكسرة. هذا معنى المكيالية والمكيلية، فالكسرة مصداق للمكيلية، والوحدة مصداق للمكيالية، وبينهما تقابل تزايد. فمع هذا التأويل والتسبب يصح أن يكون بينهما تقابل، غاية الأمر تقابل التزايد، لا تقابل التزايد، ولا تقابل الإيجاب والسلب، ولا تقابل العدم والملكة. أقول أن الوحدة وإن كانت تعرض لجميع الأشياء حتى الكسرة نفسها، لكنها لا تجامع الكسرة في موضوع واحد بالقياس إلى شيء واحد، فبينهما تقابل، لأن موضوع الكسرة من حيث صدق الكسرة على ذلك الموضوع لا يمكن صدق الوحدة على ذلك الموضوع، فبينهما تقابل قطعا. فإذا عرفت هذا فنقول أنك ستعلم أن أسلاف التقابل 4 كما ذكرنا، إما تقابل السلب والإيجاب، أو العدم والملكة، أو التزايف أو التزاد، وليس بين الكسرة والوحدة تقابل جوهري أي ذاتي يستند إلى ذاتيهما بوجه من الوجوه الأربعة، لأن الوحدة مقومة للكسر ومبدأ للكسر، وهما ثبوتيان، فليستا بسلب وإيجاب ولا عدم وملكة ولا متزايفتين، لأن المقوم متقدم والمزايف مصاحب، ولا متزادين لامتناع تقوم أحد الزدين بالآخر، فلم يبقى بينهما إلا تقابل عرضي وهو باعتبار أروز العلية والمعلولية والمكيالية والمكيلية العارضتين لهما أي للكسرة والوحدة. فإن الوحدة إلة للكسرة ومكيال لها، والكسرة معلولة ومكيدة، فبينهما هذا النوع من التزايف، فبينهما تقابل التزايف، فكان تقابل التزايف عرضيا لا ذاتيا، عرضيا باعتبار عروض العلية والمعلولية والمكيالية والمكيلية. الحمد لله.